وما أشبه ذلك. هل يقال لها صدقة جارية؟ ويقال لها وقف؟ ويقال لها إسبان؟ ويقال لها حبس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما إن كان التشهيد الإخراج، يعني أن يخرج مالا من ماله، أن يخرج نقود أو طعام أو ملابس من ماله، يصدق لها على بعض أصدقائه، أو على بعض أقربائه، أو على بعض جيران المحتاجين، أو على غيرهم، فكذلك لا بأس بهذا. والأجر يلحق، والأجر يلحق الميت والحي، نعم، إذا أخلصها لله، نعم، وكذلك التقرب إلى الله بذلك، فإن ينفعه ما أخرجه من نقود أو ملابس أو أطعمة أو لحوم، إذا أعطاها بعض الفقراء أو بعض الأصدقاء للتقرب إلى الله، أو لأنه فقير، أو ما أشبه له من الأسباب الشرعية، فكل هذا ينفع الميت والحي. السؤال الثاني في رسالة الإخوة السودانيين المقيمين بالمملكة، يقولون فيه: نويت الذهاب لمقابلة والدتي القادمة من خارج المملكة للحج، فهل يجوز لي أن أنوي بعد ذلك أداء الفريضة معها، مع أن النية الأولى هي لمقابلة الوالدة وليس لأداء الفريضة؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا توجه الإنسان إلى جدة مثلا لقصد مقابلة الوالدة أو غيرها من الحجاج والسلام على عليها، ولم ينوي الحج ولا عمرة ولا شيء، ثم بدا له أن ينوي الحج معها، فيحل من جدة مثلا، ولا حرج عليه، لأنه ما نوى إلا في جدة. أما إذا كان نوى الحج قبل أن يأتي جدة أو نوى العمرة، فعليه أن يوقع في بلده، يعني ينطلق المدينة يحل من المدينة، ينطلق الساحل يحل من الجحلة وعبر، ينطلق الطائف يحل من ميقات الطائف، وهكذا. أما إذا وقف في جدة ولم يرد حجه ولا عمره، وإنما جاء أن يقابل بعض القادمين ثم بدا له أن يحل، فلا بأس، يحل من جدة ولا حرج عليه. السؤال الثالث في رسالة الإخوة السودانيين: نرجو منكم توضيح الآيات أو الأحاديث التي تحرم الغناء، أفيدونا أفادكم الله. نعم، يقول الله جل وعلا في كتابه المبين: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتبعها هو أولئك هم الظالمون. وإذا تتلى في آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا يشير بالعذاب الأليم. قال أكثر أهل العلم إن المراد بلغ الحديث الغنى وغنى الحديث، وقال بعضهم إضافة إلى ذلك أيضا أصوات المزامير والبلاهي كالعود والطنبيل وكذلك. نعم، هذا هو له الحديث، هذا هو له الحديث المحرم، وهو من أسباب الضلال عن سبيل الله والإضلال. فإن القلوب إذا تشبعت بالأغاني مرضت وقست وانحرفت ووقعت في الضلال والإضلال، وثقل عليها سماع القرآن واستكبرت عن سماعه، ويفضي بأمره إلى فساد القلوب وانحرافها وتغافلها عن سماع القرآن وغيثها بالغنى والوسم والكلام، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الغنى يدرك النفاق في القلب كما يملك نار الزرع. هذا يبين لنا خطر الأغاني وكربها وآلات النواهي. وجاء في المعنى أحاديث تدل على تحريم الأغاني والنواهي، ومن ذلك ما رواه البخاري الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والقمر والمعاجم. الحرى هو إفراد الحرام من الزنا، والحرير معروف وهو يحرم على الرجال، والقمر معروف وهو كل مسكر، والمعازف الأغاني والملاهي. فأكبر أن يكفي في الزمان قوم يستحلونها وهي محرمة لضعف إيمانهم وقلة مبالاتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الرابع: هل يمكن أن نعطي شخصا مالا ليتاجر به ويعمل فيه لوحده والفائدة تقسم بيننا؟ نرجو توضيح ذلك من ناحية الحلال والحرام بالنسبة لي أنا الذي لم أشاركه في العمل، أفيدونا أفادكم الله. هذه الشريعة قالها المضاربة، وفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جائزة لإجماع المسلمين، من فيها نداء يجوز الإنسان يبذل أمالا لآخر يعمل فيه يستجر فيه من أنواع السيارة ويكون الربح بينهما، أو يكون الربع من مالك والثلاثة الأربعة للعامل أو العكس على ما اتفق عليه، لكن يكون جزء مساء معلوم هذا لا حرج فيه، أنصافا أو أثلاثا أو أرباعا وغير ذلك، أما أنا بجزء مساء معلوم لكن لا يجوز أن يكون أعمال فيها على أن يكون لك 100 ريال كل شهر أو 100 أو 50 ريال كل شهر أو 1000 ريال، لا لا يجوز أن يكون مساء لك الربع لك الثلث لك النصف لك السدس والباقيين، ويقول لي أنا أيها المالك صاحب المال لي السدس لي الخمس والباقي لك أيها العام، كل هذا لا بأس له ويريح بيننا أنا بأس. نعم. السؤال الخامس، أحلال أم حرام لحم الحمير والضفادع والحصان؟ أفيدونا أفادكم الله. أما الحمير فالضفادع محرم، وإذا خطب الناس وأخبرهم أن الحمر فهي حرام ولأنها رجس وأجمع العلماء على تحريمها، الحمر الأهلية المعروفة. أما حمر الوحش اللي داخل الروحي هذه لا بأس بها، معروفة أنها شكل آخر للصيد. أما الحمر اللي بيننا نحن نثني عليها أو نحمل عليها فهذه يقال الحمر الأهلية ويقال الحمر الإنسية. والحرم عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في ذلك مرة وبين لهم حكم هذا أنها رجس وأجمع المسلمين على تحريمها. وهكذا الزفاف نهى عن قتلها، ولما نهى عن قتلها دل على تحريمها. أما الحصان فلا بأس به، خير حل لنا، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية وأنزل لكم الخير. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا يجرونه في المدينة فأكلناه، لو يدل على أن الخير لا بأس بها، ولكن بعض قال أن يكرهها إذا كان لها حاجة وقت الجهاد. نعم. أما إذا كان ما هناك حاجة ومسلمون في غنية عنها فإنه لا بأس أن تذبح وتؤكل. أما إذا دعت الحاجة إليها في الجهاد فلو لا تكره للجهاد وعلم ذبحها ليستعين بها المسلمون في جهاد أعدائهم. نعم. السؤال الثالث، نحن نسمع بأن من مات غرقا أو حرقا لن تمسه النار، نرجو رأي الدين في ذلك، أفيدونا ولكم الأجر والمثوبة من الله. نعم. حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه أخبر أن من يموت بالغرق أو بالطاعون أو بالبطن بالإسهال أنه شهيد، المطعون شهيد والمنقول شهيد وصاحب الغرق شهيد صاحب الهدي شهيد ومقتل سبيل الله شهيد ومن يفي سبيل الله شهيد في عدة شهادة آخرين، ولا إن بفضل الله جل وعلا يعني يكون لهم نية من أجر ثواب يزيد، لكن أفضلهم الشهادة في سبيل الله ليقتلوا في سبيل الله هم أفضلهم، لا يغفلون ولا يصلى عليهم لأن أحياء عند ربهم يرزقون. وأما الشهادة الآخر وغير الشهادة في سبيل الله كالمرقلين والمطعون وصاحب الحدي والغرض هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، يلحق بهم من يموت بانقلاب السيارات او اسلام السيارات فان هذا يثبت الحدي ويرجع لهم الشهاده، لكن يغسلون ويصلى عليهم مثل من يموت بالبطن والغرض. نعم. الرساله التاليه وصلت من المستمع الذي رمز الى اسمه واو يا عين من جمهورية مصر العربية، يقول في رسالته: هل الاستماع إلى المسلسلات والأفلام والغناء التي تذاع من محطات التلفزيون والإذاعات العربية والأجنبية حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا في التفصيل، إذا كان في المسلسلات وما إذا غيرها من فيديو وغيره سليمة تصلح أمرا ينفع الناس في الدين والدنيا، كأن تذكر تاريخ هجرة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أو تاريخ عمل إسلامي أو تراجم إسلامية أو تذكر شيئا من المصانع النافعة للمسلمين أو ما أشبه ذلك،